استقم. مثبتات الاستقامة. الدعاء. الحمد لله القائل فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الذي قال الدعاء وهو العبادة. حياكم الله وبياكم أحبتنا المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم الممتع والمشوق، برنامج استقم مع مشايخنا ودعاتنا الفضلاء. حياكم الله. الله يحييك. أحبتنا، الكنز العظيم، أعظم كنز يعطيها الله عز وجل للإنسان هو الهداية الله والاستقامة وأن يعطيك الدين. وأبشرك يا من رزقك الله الاستقامة والهداية، أبشرك ببشارة أن الله يحبك. الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من لا يحب ومن يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. فإذا أحبك الله أعطاك الهداية والاستقامة، أعطاك هذا الكنز العظيم، فحافظ عليه وخاف عليه واسأل الله عز وجل أن يثبتك عليه. نريد أيها الأحبة أن نتكلم في هذه الحلقة عن الدعاء، وأنه من أكبر وسائل الثبات على هذا الدين. يا شيخ بدر، حتى تعلم أن الدعاء من أكبر ومن أقوى وسائل الثبات على هذا الدين، شوف النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هل قلب النبي صلى الله عليه وسلم يزيغ؟ حاشا وكلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، وكان يسأل الله عز وجل دائما ويبكي: اللهم يا مقلب القلوب، يخشى ويخاف. فمن باب أولى نحن الضعفاء، الله الذي يريد الاستقامة والثبات على دين الله دائما يسأل الله عز وجل. تعلمون يا مشايخ ويا مشاهدين أن الله عز وجل قال في القرآن وذكر من دعاء الراسخون في العلم في سورة آل عمران، من دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهم علماء وراسخون في العلم، يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فمن أراد الثبات اثبت بهذا الدعاء، واسأل الله دائما أن يثبتك وأن لا يزيغ قلبك، وبإذن الله مع سؤالك لله عز وجل أنت ثابت. دعوتك يا من يجيب الدعاء، ويا من له يسجد الأقوياء، ويا من برحمته يستجيب ليرفع عني الأذى والبلاء. لك الحمد وحدك، أنت المغيث وأنت المدبر يا ذا البهاء. خلقت بني آدم من تراب، وصايرتهم بشرا أسويا، فرفقا بطينك يا ذا الجلال. إذا كان يوما بجهل أسى، وراح يفتش تحت القبور عن العون معتقدا أوريا. طريقي إليك طريق الوضوح، وليس التعرج والالتواء. دعوتك أنت القريب إلي، أحتاج يا خالقي وسطا، أطمع في حاجة من سواك، وبين يديك يفيض العطاء. وهبني سألت إليك شفيعا، فمن ذا الذي خلق الشفعاء، ومن ذا الذي أوجد الكائنات. وطرز بالنور وجه السماء تسبح باسمك حتى الطيور ويطلب عطفك طين وماء أسائل أمارة السوء نفسي لماذا التوجه للأولياء أدعوة رب عظيم قدير ودعوة عبد فقير سواء وهل يرتجي معدم معدما وأنا يصح لديه الرجاء ألا ساء ما يحكمون وساءت عقول يسيرها الأدعياء. الله أعظم سلاح سلاح الدعاء في الثبات سلاح المؤمن سلاح المؤمن. سحرة فرعون لما حصل بينهم وبين موسى عليه السلام وذهلوا أمام تلك المعجزة العظيمة ما تمالكوا أنفسهم إلا أن يسجدوا لله. الله. فلما رآهم فرعون ورأى هذا حالهم قال لأصلبنكم ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يعني الأمر ما هو سهل. ويقولون أن عدد السحرة هؤلاء كان عظيم كثير. فانظر بدأ بالأول قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ويده اليسرى ورجله اليمنى ثم يصلبه أمام إخوانه في على الشجر واحدا تلو الآخر. يا الله. أنا أقول لإخواني هنا في هذا البرنامج وأقول للمشاهدين لا ننظر لا للأول ولا للثاني بل انظروا لآخر واحد منهم يرى إخوانه الآن أمامه يصلبون على الأشجار وهم أحياء يتألمون تتقطع أيديهم وأرجلهم. لكن انظر ماذا كان حاله الذي ثبتهم واحدا تلو الآخر في هذا الموقف إنما هو الدعاء. الله. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكانت النهاية على أن ثبتوا في مثل هذه المواقف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا. أقول شيخ تسمحوا لي بسؤال لكم جميعا الإخواني المشاهدين والمشاهدات لكن أبي الإجابة منكم أنتم الحين اللي تسمعوني وقريبين مني. سؤال قلوبنا بيد من؟ بيد الله. بيد يقلبها الله. من؟ الله. النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ القلوب بين بين بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. شيخ اسأل الله إن هو اللي يهديك ويثبتك. الله. لا غير أحد. إي والله يا شيخ ما غير أحد. لذلك الله سبحانه وتعالى من رحمته علمنا أن ندعوه في كل فرض في كل ركعة من كل فرض من صلاة أن نسألها الهداية. الله. اهدنا الصراط المستقيم. لا بس مو بس الهداية هداية الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم اللي أنعم الله عليهم؟ الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك الصالحين وحسن أولئك رفيقا. لذلك يا شيخ أطلب من الله الهداية أطلب من الله الثبات على الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الدعاء على الهداية الدعاء بالهداية وطلب الثبات. كان يقول يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك إلى آخر الدعاء. تعلم هذا الدعاء. أنت ادخل على جوجل اكتب هذا الدعاء احفظ هذا أدعية حبيبك صلى الله عليه وسلم. لازم نحفظها وندعو بها ونرجو ونطلب الله بها. يا شيخ سعود الذي يعرف قيمة هذا الدين لا غنى له عن السؤال على الثبات على هذا الدين. الله أكبر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه أصحابه قالوا يا رسول الله هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ الله. فأنزل الله آيات تتلى إلى قيام الساعة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله يجيب الدعاء، لكننا لا نحمل هم الاستجابة، إنما نحمل هم الدعاء. يا سلام. إذا حملنا هم الدعاء فالله سبحانه وتعالى سيجيب دعاءنا كريم، إذا أخلصنا في دعاءنا. يا سلام. ونفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان ربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله. يعني أنتم المحتاجون إلى ربكم الله. سبحانه وتعالى. أنا محتاجين. موسى عليه السلام لما تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كانوا يفتقرون الأنبياء والصحابة والصالحين، يفتقرون إلى الله جل وعلا ويسألون الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة الله ولا أقل من ذلك، فما أشد حاجتنا والله. وأقول للمشاهدين والمشاهدات ما أشد حاجتنا إلى الثبات، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى حتى تأتينا المنية ونحن ثابتون. الله. نسأل الله الثبات حتى الممات. أيوة والله، نسأل الله الثبات. إخواني إيش رأيكم وإيش رأي المشاهدين نختم هذه الحلقة بتطبيق عملي، وأن ندعو لأنفسنا وندعو للمشاهدين والمشاهدات والمسلمين والمسلمات مع الشيخ. خصوصا آخر حلقة. وآخر حلقة والله. الله. يعني صراحة يعز علينا فراقهم، لكن بإذن الله نعدهم إذ إن شاء الله في برامج أخرى. ونريد أن نختم هذا البرنامج، برنامج استقم، بهذا الدعاء مع الشيخ عبد الله. تفضل مشكورا محجورا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. آمين. ونور صدورنا. آمين. وجلاء أحزاننا. آمين. وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، اهدنا في من هديت. آمين. وعافنا في من عافيت. آمين. وتولنا في من توليت. آمين. وبارك لنا فيما أعطيت. آمين. وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. آمين. اللهم اجعلنا نعبدك حتى يأتينا اليقين. آمين. اللهم ثبتنا مع الثابتين. آمين. اللهم احشرنا في زمرة المتقين. آمين. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين. آمين. اللهم اجعلنا مع الفائزين. آمين. اللهم ارزقنا جناتك جنات النعيم. آمين. اللهم باعد بيننا وبين نارك يا رب العالمين. آمين. وآباءنا وأمهاتنا ومن دعا لنا واستوصانا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وشباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك برحمتك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا وخاتم الأنبياء والمرسلين.